السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله وأصحابه ومن اجتبى وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا معكم نتحلق حول هذه المائدة العظيمة، مائدة القرآن التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا وتفضل جل وعلا. في هذه الحلقة من هذا البرنامج ربيع الحياة سنتحدث معكم عن حديث القرآن عن المرأة، لننظر كيف هي قيمة المرأة في القرآن من خلال الآيات التي نستعرضها سويا بإذن الله عز وجل. ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، تبدأ قصة المرأة في القرآن منذ اللحظة الأولى لخلق البشر، إذ هي شقيقة الرجل، خلقكم من نفس واحدة. وفي الجنة يخاطب الله آدم مع زوجته، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وبعد أن عصى آدم ربه يعاقبه بإخراجه من الجنة مع السيدة الوحيدة في الكون حينها، اهبطا منها جميعا. ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام ودستورها القرآن الكريم، فكان هذا الدستور يخاطب الرجل والمرأة على السواء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولما كان نزول القرآن في بيئة تمتهن فيها المرأة وتؤد وتعد نقيصة، وصم القرآن صنيع أولئك بالفعل السيء، ألا ساء ما يحكمون. ويتعرض القرآن لمشاكل النساء في الحياة الاجتماعية والمالية، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولم يكن القرآن ينتهي عند إصدار التشريعات والتوجيهات العامة، بل كانت آياته تنزل للفصل في حالات فردية تخص نساء بعينهن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، حتى غدت المرأة مصدرا مؤثرا يتنزل من أجله القرآن. إن سألت أجاب، أو تعرضت للهضم تدخل، أو بحثت عن زوج أسعفها. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن هذا هو واقع المرأة في الجاهلية وفي الإسلام. نتحدث عن حديث القرآن عن المرأة مع فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، حياك الله دكتور. حياكم الله يا أبا عبد الله، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. الشيخ عائض، عندنا إشكالية كبيرة في نظرة الآخر عن المرأة في الإسلام، بينما نجد أن القرآن يصونها ويحترمها ويكرمها، نجد أن الآخرين يقولون القرآن والإسلام هضم المرأة حقها، أين الإشكال؟ جميل يا أبو عبد الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. هو كلمة الآخر كلمة مبتدعة، لأنهم يريدون يفرون من غير المسلم فجبر لخاطره ومن باب الحالة يقول أنا قصد حتى للأسف من بعض المسلمين. نعم كلامك صحيح، لكني قصدي أنقل بعض الكتاب يقول اليهودي الآخر والبوذي الآخر حتى لا نجرح مشاعره، بينما يجد أخاه صباح مساء أخاه المسلم. فالمرأة طبعا هي المحبذة، لأنها الأم والأخت والبنت والزوجة، تضوع مسكا بطن عمان أمشت به زينب في نسوة عطرات، تهادينا ما بين المحصن من منا وأكبرنا لا شعثا ولا غبرات. ولذلك حبذ القرآن، بل جعل القرآن جعل المرأة أسوة للمؤمنين وقدوة لكل المؤمنين، امرأة واحدة لكنها صنعت تاريخا. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فجعلها أسوة حتى للعلماء وللناس وللعامة والخاصة والقادة. وتجد القرآن يأتي بالذكر والأنثى، قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى كل بحسبه وكل بجهده وبكل بطاقته، لكن في مكانه الصحيح جعل القرآن محترمة وحرم القرآن ظلمها، بل السنة المطهرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن في العبادات يكرن الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. فنوه بهذا وهذا، وتجد يعني من الأشياء العظيمة والمحببة أن العظماء هم من مدرسة المرأة، يعني أصلا المرأة هي التي أنجبت الأنبياء للعالم وأنجبت العلماء والقادة والفاتحين، فلا أكرم منها، يعني لا أكرم منها. ولهذا القرآن عالج مسألة المرأة كأم يعني، فقال حملته أمه وهنا على وهن فأعطاها حقوقا بل ثلاثة أرباع، والرجل الأب أعطاه ربعا واحدا وأعطى الأم ثلاثة، ثم تكلم عنها بنتا وحرم دفنها أو وأدها أو قتلها أو الإساءة إليها، وذكر سبحانه وتعالى في أفعال الجاهلية قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فلام هذا الفعل، وإذا الموءودة سئلت أنه سوف يحاسب قاتلها يوم القيامة عنده سبحانه وتعالى، وتحدث عنها القرآن كزوجة فقال وعاشرهن بالمعروف فلها الحق. ولهذا لا يؤخذ من أن ولاية الرجل هو ولاية القهر والإذلال والكبت، مثل الرجال قوامون على النساء، لا يعني ذلك القوامة الظلم والكبت والقهر، يعني معناها أن تكون له الكلمة والطاعة وأن يكون له الإنفاق وأن يكون عليه حق الكسب وحق رعاية البيت، هذا في الإسلام، لا تفهم فهما خاطئا. وحتى القرآن لما عالج مسألة المرأة في الولاية العامة لم ينفيها عنها من باب أنها ناقصة المرأة، ولكن لها مسؤوليات أخرى هي أعظم من هذه الولاية العامة. حتى الهدود متعجب، الهدود ما ركبت في ذهن أن تكون بلقيس ملكة، قال وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني ليس خلاف المعهود عند الناس. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لا يفلح القوم من ولوا أمرهم امرأة، لأن لها شؤون أخرى. حتى إن الله مدح الأمة المؤمنة، لو كان حتى جاري قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم، لو أن مشركة حرة ملكة بنت ملك وتأتي جارية خادمة مؤمنة، المؤمنة أفضل. ولهذا يقول متنبي بالفضائل، يعني إن ما هي إنه بالعقل وبالسمو الخلق، يقول ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر الهلال، القمر اسمه ذكر والشمس اسم أنثى، والشمس أفضل من القمر ألف مرة. فأقصد هنا أن الإسلام أعطى حقها، يوم ننحرف أو يأتينا أحد بمعلومة أو يأتينا بدخيلة أو يأتينا بتغريب عما خلق الله للمرأة، حين يسقط المجتمع في الضلال وينحرف عن منهج الله. هو نحن وهذه أيضا نقولها للناس جميعا، لما نزل القرآن على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان للمرأة وضع مختلف تماما عن الوضع الذي أحدثه لها النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دائما يتحدثون عن وضع المرأة في الجاهلية عند العرب، وهذا كان نوع كما ذكرت الشيخ، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فكان الواحد منهم يرى أن الفتاة عار وأن غسيل هذا العار يكون بوأدها وبدفنها. نأتي إلى قضية أن المرأة كانت تورث كما يورث المتاع في المنزل، لم يكن هذا فقط عند العرب في الجاهلية وإنما حتى لدى اليهود، اليهود كانوا يرون أن المرأة رجس من عمل الشيطان وهكذا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير هذا المفهوم عن المرأة، ولهذا الآيات القرآنية حينما تخاطب الرجل فهي تخاطب المرأة كذلك، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال في آخر الآية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمرأة هي مساوية للرجل في أصل العبادة التي أمر الله عز وجل بها، إلا في بعض العبادات التي أفردها الله سبحانه وتعالى مراعاة لطبيعة المرأة وواقعها ووضعها الذي تعيش فيه. جميل. هو على ذكر يعني تعامل الجاهلين مع المرأة في بالوادة، جاهلية العرب، ننظر الأمم، كنفوشيوس وهو مؤلف يعني مسيرة الصين الثقافية يرى أن يعني يدعو للفضيلة ويقول المرأة ليست من الفضيلة، ليست المرأة من الفضيلة. مثل فولتير، تعرف الفولتير أعظم كاتب في العصر الحاضر الفرنسي هو فولتير الذي قامت عليه يعني الثورة الفرنسية. يقول أعوذ بالله إن المرأة شيطانة. تيولوستي الراوي الروسي الذي يعني أخذ الجوائز العالمية هو من أعظم الكتاب والقصصيين، يقول إنه مشؤومة. يأتي الإسلام في شخصه صلى الله عليه وسلم، فإذا يتعامل مع المرأة، إذا أبو البنات عليه الصلاة والسلام رزقه الله بنات أكثر من الأبناء، بل قصص قصته مع بناتي أكبر من قصصه مع إبراهيم، لأن إبراهيم مات وهو في الثانية وفي الثالثة. فتجده مع فاطمة عليه الصلاة والسلام ومع زينب ومع رقية وأم كلثوم، لكن مع فاطمة أكثر لأن هي التي بكت أكثر. تجده عليه الصلاة والسلام أختي مع الرضاعة شيماء بنت يزيد، يستقبلها ويجلسها محله كما قال السير ويظللها عليه الصلاة والسلام. تجده مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن الواحدة وهي مع صلى الله عليه وسلم تظن أن الأنس كله والسعادة كلها والفرحة والبهجة حضرت ولم يغب شيء. وتقول عائشة في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم، قيل له كيف كان يدخل عليه؟ كان يدخل ضحاكا بساما. لذلك يقول بعض الفلاسفة ألقي همومك ومشاكلك مع حذائك عند الباب، لا تدخل بها في البيت يعني داخل، وسلم على. فكان صلى الله عليه وسلم وهو تدار عليه مشاكل الأمة وقضايا الأمة وأزمة المجتمع كله، بل الحياة، فإذا دخل صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك ومزح. فأي إنصاف، بل كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإساءة للمرأة وعن ضرب المرأة، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقال النساء شقائق الرجال، وقال الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وقال رفقا بالقوارير. أبو زهرة سامحني يقول كان يتحدث في محاضرة قال رفقا بالقوارير، فقامت امرأة تعترض قالت تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفق وأنت طولت علينا، قال وهي كانت سمينة، قال رفقا، قال كرف هو يقول رفقا بالقوارير ولم يكن رفقا بالبراميل. وكان صاحب دعاء وهو عالم مصري كبير على الطريق. فكان عليه الصلاة والسلام حياته هو عليه الصلاة والسلام تنفيذا وتطبيقا لما ورد في القرآن. تأتي المرأة بطفلها تستفتيه فيأخذ الطفل في حضنه ويسمع منها صلى الله عليه وسلم، بل يفتيها في أدق دقائق حياتها، لأنه رسول عليه الصلاة والسلام العام والخاص، الحياة العامة الحياة الخاصة، حتى يفتيها عليه الصلاة والسلام في العادة الشهرية، يفتيها عليه الصلاة والسلام في حجها في صلاتها في عمرتها في كل شيء من شؤونها. فصراحة نقول للعالم، وقد شهد بذلك ترى كاتبة ألمانية لها كتاب اسمه شمس العرب تشرق على الغرب، أثنت كل الثناء على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بإنصاف المرأة واحترام المرأة. نقول لأن بعض الناس عندنا ما يصدق إلا أن تأتي بأسماء غربية، أما أنك تأتي بأحمد بن حنبل ومالك قال هذه بضاعتكم ردت إليكم. نعم، حينما أيضا نتأمل في حديث القرآن عن المرأة نجد حتى أسماء السور، الله سبحانه وتعالى سمى سورة باسم النساء وسمى سورة باسم مريم، وهناك سور في القرآن هي في أصلها من يعني نزلت من أجل امرأة مثل سورة المجادلة وغيرها. وهذا أعتقد أنه أكبر مثال وأكبر دليل على اهتمام المرأة القرآن وعنايته بالمرأة. نجد القرآن أيضا اهتم بجوانب المرأة، اهتم بها أما واهتم بها زوجة واهتم بها أختا واهتم بها يتيمة. اهتم القرآن كذلك بالمرأة بأحكامها التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليها، وكل هذا دليل على اهتمام القرآن وعنايته بالمرأة. أيضا هي مساوية للرجل في أصل العبادة كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لو أتينا أيضا إلى تعامل الإسلام وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة، فإن أحدا لا يستطيع أن يسطر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلاق الدعوة وبدايتها دون أن يعرج بالحديث على تلك المرأة الكريمة التي كانت دواء لدائه صلى الله عليه وسلم وبلسما لجروحه، وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وآزرته بمالها وبحسبها وبنسبها، وكانت تلك الكلمات العظيمة التي تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم فتمسح ما علق بقلبه به من أذى الجاهلية. هو على ذكر خديجة عليها رضي الله عنها وأرضاها في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا جبريل، قال هذه من هذه وهي كانت جالسة، قال هذه خديجة، قال كريها من الله السلام، الله أكبر، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا حديث صحيح في مسلم. السهيلي، تعرف السهيلي يأتي بالدر، إذا عجز الغواصون في السير عن استخراج الدر من البحر أتى بالسهيلي صاحب الروض الأنف، قال إنما قال صلى الله عليه وسلم أو قال في الحديث بشرها ببيت في الجنة، قال بيت لأنها قامت ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن قيام فجزاؤها بيت في الجنة. قال من قصب، قال يعني إكراما لها لأن بيتها مثلا كان من حجر ومن طين فصار قصب وهو اللؤلؤ المجوف. لا صخب فيه لأن لما سكنت من روع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تدخل الضوضاء عليه، وهذا مهمة المرأة، جازاها الله ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لأنه أراحته، فهي التي وقفت مقام الحزن وهدأت من روعه صلى الله عليه وسلم وسلته وعوضته عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى بشرها بهذا. الأسماء اللامعة من النساء في حياة صلى الله عليه وسلم دليل على اهتمام واحترام الإسلام للمرأة. أم هاني اسم لامع، يقول صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هاني. يغتسل صلى الله عليه وسلم وتستر بنت فاطمة بعد ما فتح الله عليه مكة، وإذا جلبت أم هاني أقبلت، هي بنت عمه أبي طالب أخت علي، فقال من؟ قالت أم هاني، قال مرحبا بأم هاني، ما بتجي في غرض بسيط أو بتطلب لبن ولا ما؟ قالت إن ابن عمك يعني علي بن أبي طالب يتفلت علي بالصرح يريد يقتل علي بن أبي طالب، ما عنده إلا تصفية حسابات بالسيف في الحرم. قال قد أجرنا من أجرت أم هاني، أجار في رقبة في دم. أم سليم اسم لامع، تقدم ابنها أنس فيقول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة ورؤيا حق بأبي همي صلى الله عليه وسلم، فرأيت قصرا أبيض، قيل لمن؟ قلت لمن؟ قال للرميصاء، وهي أم أنس. نسيبة الأنصارية وغيرها كثير، الأسماء هذه كلها بسبب حسن تعامل صلى الله عليه وسلم، هو الذي أحيا دور المرأة وهو الذي جعلها صلى الله عليه وسلم كريمة. حتى إن المرأة كانت خديجة كانت تاجرة، وكانت المرأة تبيع وتشتري بحدودها الشرعية، وكانت تحضر مجالس الخير في عهد صلى الله عليه وسلم والدروس العلمية، وكانت داعية، ووصلت إلى تاريخ الإسلام مؤلفة، كريمة بنت أحمد الشيخ بن حجر، عائشة، عميرة، أسماء، بل إن الحافظ بن حجر جعل مجلدات خاصة بالمرأة بالكنى بالعالمات المحدثات الحافظات في مسيرة التاريخ والحديث. في الحديث عن الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها، حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يبشرها بالجنة عليه الصلاة والسلام، حرصت أنني أبحث يعني ما أبرز الأعمال التي قدمتها الرميصاء حتى نالت هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أنها قدمت للأمة أمرين. الأمر الأول، قدمت للأمة ابنها أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أصبح كبر وأصبح مؤهلا أن يتعلم ذهبت به إلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنس يبقى لديك يخدمك ويتعلم منك. ثم قدمت للأمة زوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في المعركة خير من 1000 رجل، ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. ربيع الحياة، نعم، ينقص المرأة بعض الحقوق، ومنها الجوانب فيما يتعلق بالجوانب الوظيفية، فيما يتعلق بالجوانب القانونية، فيما يتعلق بإخفاق فيما يتعلق في حقوق المرأة سواء في الجانب الأسري أو في الجانب المجتمع. بلدي بالإسلامي، والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، على سر صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بالنسبة للمرأة حقوقها مكتملة اللي كملها لها دينها. يعني والله بالنسبة للمرأة يعني سواء في بلدي أنا أو بلد أي آخر حقوقها موجودة من أيام الإسلام، يعني معطى حقها كامل. والله أنا ما أشوف أن لها نواقص، بالعكس الإسلام ما شاء الله معطيها جميع الحقوق. نحمد الله، الإسلام عادل شامل لجميع عناصر المجتمع، كل شيء، فالله أعطى في الميراث، متساوين في العبادة، متساوين في التعليم. والله انا احس مساواه موجوده من ناحيه العباده، من ناحيه التعليم، من ناحيه حتى والله كل شخص ماخذ نصيبه مساواه موجوده والعدل. والله اشوف انا الاسلام انه معطي كل واحد حقه وبالكامل كمان ما شاء الله. يعني ربيع الحياه، إذن الإسلام أعطى كل ذي حق حقه كما ذكر أحد الإخوة في هذا الاستطلاع. نعود دكتور أيضا للحديث عن حديث القرآن عن المرأة. هو قبل أن ننفذ هذا مع الاستطلاع، صدق الإخوة أنه الحمد لله المرأة في الإسلام مكرمة، لكن يقول لمسألة بعض الناس يجعل واقعا أنه هو الإسلام، يعني نحن ممثلنا الإسلام وأننا طبقناه، فإذا جاء خلل قالوا خلل في الإسلام. لا، في ممارسات والأخطاء موجودة حتى من عهد صلى الله عليه وسلم، يعني وجد في عهد صلى الله عليه وسلم رجال ضربوا النساء، وأيضا وجد من قصر في حق المرأة ومن حرمها ميراثها من ذاك الوقت، لأن المجتمع لا يكون مثاليا إذا كانت نبوة أجل. أمر آخر أنه إن بعض الشكاوى ترى من المرأة، ترى يتعاطف مع المجتمع أكثر وهي مرحومة أكثر، وحتى أنك تجد الناس يدينون حتى إذا اختلف الرجل مع زوجته أدانوا الرجل قبل أن يسمعوا الدعوة القضية، قالوا تظلمها مسكينة، وما سمعوا شيء، مظلومة مسكينة مهضومة. وبعض الرجال ترى تضرب زوجته ولكن ما يرتفع، لأنه عار عندنا أن الرجل تضرب زوجته فلا يشتكي ولا يخبر أحد، بينما تجد مضروب ليل ونهار، وعندنا المرأة هي المظلومة والمضروبة. فهذه بهذه. أما القرآن فإنه كما أخبرت تحدث بجلاء وبصدق، حتى أنه تكلم عن المرأة مثلا الفاجر المنحرفة امرأة نوح وامرأة لوط، وتكلم عن المشركات والكافرات، ثم أتى إلى المؤمنات، ثم فصل في داخل المجتمع كما مر معنا، وأتى بالمرأة وإذا لها حقوق وإذا هي تحمل وإذا تضع والواجب على الإبن أن يحترمها، وأتى بالمرأة كزوجة وما لها من الحقوق، حتى أنه دخل في أمور حياة المرأة التي تعيشها ومشاعرها، وصكت وجهها وهي تتكلم وهي تريد الولد والمرأة العقيم وغير ذلك. فالقرآن أعطاها مساحة هي لها أهل. وفي الأخير أقول إن من أعظم ما قدمه القرآن وهو يتحدث عن النساء عليه الصلاة والسلام ويقول لستن كأحد من النساء، يقول أنكم ترقيتم إلى هذه المرتبة ومع ذلك لكم الأجر ضعفين إن أحسنتم، وأيضا العذاب ضعفين، لأن المرتبة الشريفة هذه التي وصلتم إليها لابد أن توقروها وتقدروها حق قدرها. وأقول فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام إنما بلغ ذاك المحل تقواها واعتصامها بأمر الله وطاعتها للرسول عليه الصلاة والسلام. الاسم حتى إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا عاديات، صاروا أمهات لنا، صارت أم عائشة أمي، خديجة أمي، وأمك وأم كل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة. يعني أيضا هذا يعني جعلنا نتحدث عن أن القرآن حينما أمر مثلا بالعلم وحينما أمر بالتقوى وحينما أمر بجميع الأوامر فالمطالب فيها المرأة والرجل، والمرأة ترتفع بقدر قربها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في لو لاحظنا أن المرأة كانت في أوج عظمتها، المرأة المسلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، وكلما ابتعد الناس عن هذا المنهج النبوي كلما ضعف دور المرأة تقريبا. فيما يتعلق بالعلم كان للمرأة دور بارز وكبير جدا في العلم، عائشة رضي الله عنها لا يستطيع أحد أن ينكر دورها ومكانتها العلمية، حتى إن الزركشي ألف كتابا أسماه الإصابة فيما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. أهل الحديث يقولون لا يوجد امرأة واحدة روت حديثا كذبت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يوجد حديث ضعيف لكن أن تكذب على النبي فإن هذا غير موجود كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. أيضا كان مصطلح الشيخة فلانة كان مصطلح متداول عند العلماء، ابن حجر كما ذكرت الشيخ تلقى العلم على يد مجموعة من العلماء، ابن تيمية ابن القيم العلماء الكبار كانوا يتلقون علومه ويأخذون الحديث عن هؤلاء النساء، فكان لها الدور والريادة في هذا المجال العلمي. أنا أقول رسالة بسيطة، لأن بعض الناس هي مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول هي مدرسة النفاق في كل مجتمع، يقول يريدون تكون المرأة مثل المرأة الغربية، يقول كيف أخذت المرأة مداها وحريتها. أقول المرأة الغربية، أما رأيتم المرأة الغربية أنها عارضة أزياء وأنها ورقة دعاية في الشركات والمؤسسات وأنها صارت لعوبة في وسائل الإعلام، بل إنهم أدخلوها في مجال غير مجال، أدخلوها في العسكرية، لأن المرأة الأمريكية جندية في العراق وجندية في أفغانستان وعلى ظهر دبابة وطيارة. طيب أين الأمومة؟ أين الطفولة؟ أين الحنان؟ أين تربية الأجيال؟ أين المهمة التي خلق الله، التكوين الذي خلق الله له سبحانه وتعالى؟ هل تريدون من المرأة المسلمة أن تكون عارضة أزياء ورقة دعاية وسلعة وأن تكون تكون مصدر يعني للإثارة فقط ودغدغة المشاعر، والإسلام وقرن في بيوتكن، وإذا كأنها درة محصنة وكان وأعطاها من القداسة وأعطاها من الهالة ومن الرضوان، وسمها الطيبات وسمها الطاهرات. فنحمد الله على هذا الدين العظيم ونسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. جزاك الله خير يا شيخ. إذا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تتعامل مع المرأة جسدا وروحا وتراعي تكوينها وخلقتها، ومدرسة أبي بن سلول تتعامل مع المرأة كجسد بلا روح، فعليكم بمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك دكتور عايض على هذه الكلمات الطيبة. إذا كان هذا هو حديث القرآن عن المرأة، نرجو أن نكون قدمنا فيه ما يفيد لكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.